أيها الأفاضل، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لك وقوة لنا على طاعة الله جل وعلا أو على البعد عن معصية الله جل وعلا إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى. إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، فضل ابتداء وانتهاء لله عز وجل، وصاحب الفضل وولي المن والعطاء. فعليك أن تصدق في الدعاء، في التذلل، في التضرع بين يدي الله، أن يرزقك الله الإخلاص وأن يطهرك من الرياء والفاخ. فقم واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، أن يجنبك هذا المرض العضال، وأن يطهر قلبك منه، وأن يجعلك من المخلصين صادقين. ولا تنسى خليل ربي العالمين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهو تضرع إليه جل وعلا بهذا الدعاء الودود: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل يخشى على نفسه وعلى أولاده من الشرك الأكبر، فكيف لا نخشى نحن على أنفسنا من الشرك الأكبر والأصغر على السواء. وقد ذكرت حديث محمود بن لبيع في مسند أحمد وصحيح ابن حبان وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. أعاذني الله وإياكم منه. إبراهيم الخليل يرفع القواعد من البيت مع أن الذي أمره بذلك والله جل وعلا، ومع ذلك تضرع إليه سبحانه وتعالى أن يرزقه القبول. فيقول جل جلاله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تضرع إلى الله جل وعلا واصدق، واعلم بأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سأل عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فما عليك إلا أن تضرع إلى الله جل وعلا أن يطهر قلبك من هذا الداء الضال، وأن يجعلك من الصادقين المخلصين المخلصين، إنه ولي ذاك والقادر عليه. ثانيا: لا أعلم سواء بعد صدق الاستعاذة بالله تبارك وتعالى للرياء أعظم من الإخفاء. تدبر، بمعنى أن تجاهد نفسك على أن تخفي أعمالك التي أجاز لك الشرع أن تخفيها، إلا فهناك من الأعمال ما لا يجوز للمسلم أو للمسلمة أن يخفيها. لا تستطيع أن تخفي الصلاة، ولا تتمكن شرع من أن تخفي الحج أو الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن هنالك من الأعمال ما يستطيع العبد أن يخفيها وأن يجعلها سرا بينه وبين الكبير المتعال الذي يعلم السر وأخفى، ليدرب قلبه في عمل سر على ذات العمل في العلانية يكون لله جل وعلا. بمعنى: تستطيع أخي الحبيب أن تصدق بالصدقة لا يعلم بها أحد من الخلق، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة أخفاها حتى تعلم شماله أنفقت يمينه، إنه الإخفاء. ذكر منهم أيضا رجلا ذكر الله خاليا خاليا وحده ففاض عيناه. هذا الذي يدرب نفسه على البكاء خشية الله في الخلوة لا خوف عليه بإذن الله جل وعلا، يدرب على ذلك إنك بين إخواني في العلانية، لأن قلبه درب وصار بكاؤه لله جل وعلا. ذلك من تصدق بصدق سر وأصبح الأمر ميسورا عليه، جاهد نفسه على أن عمله لله سبحانه وتعالى، هذا إن أراد أن يتصدق يوما في العلية من باب أن يكون أسوة أو قدوة، أن يحرك قلوب الناس للبذل والإنفاق سبيل الله جل وعلا، هذا أيضا لا يخشى عليه بفضل الله من الرياء، لأنه درب قلبه على الصدقة في السر، فصار عمله العانية في العلانية ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما تستطيع من الأعمال أن تخفيه فاخفيه،